المرأة التي دخل بها وهي تبين أنها محرمة، هل عليها العدة؟ إن جامع فعليها العدة وإلا فلا. طيب قلنا إذا ما دخل عليها ما عليها العدة ولا لها، وقد خلى بها هنا واستحل منها، ما يستحل منها أصلاً، هذا حرام، مو هو بعقل. استحل منها. طيب لو استحل، لو أن إنسان دخل على امرأة بدون عقل وجلس وياه من الصبح إلى العصر، هذا يبرك إنه الدخول كان على يعني هو نفسه بنى على أنه ليس له حلال. طيب هذا بنى على أنها حلال له، لكنها حقيقة ليست بحلال. إذن يعني ما لها شيء. أبدا ما لها شيء.